أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعده. بعدما انتهى الإمام المرغناني رحمه الله تعالى من كلامه في النكاح وما يتعلق به وأبواب النكاح، شرع في الكلام عن الطلاق وجعل له كتابا ألا وهو كتاب الطلاق. النكاح جمع وضم، ولكن الطلاق تفريق فرقة. النكاح ينبئ عن الجمع والضم، ولكن الطلاق ينبئ عن الفرقة، وهذه الفرقة تكون مترتبة على رفع النكاح، على رفع النكاح. ولذلك نحن قالوا الطلاق في اللغة العربية عبارة عن رفع القيد، ومنه أنه إذا كان مقيدا بهيمة ففكها يقول رفع قيدها، رفع قيدها، قيدها ورفع قيدها بحلها. ولكن في الحسيات تستخدم بالهمز، أطلق يقال أطلقت أسيري، أطلقت بعيري، لكن في بني آدم يقال طلق امرأته ولا يقال أطلقها. فهو في اللغة رفع القيد، ولكن في الشرع عبارة عن رفع النكاح الذي هو قيد معنى أو قيد في المعنى. النكاح، هل الرجل يقيد امرأته بالنكاح، ربطها بحبل؟ لا، ولكن قيدها تقييدا معنويا، فإنها ترتبط به. ما التقييد الذي وقع عليها؟ لا تستطيع أن تنكح زوجا غيره ما دامت هي في الزواج، فهذا عبارة عن قيد، لن تخرج إلا بإذنه، وهكذا. فالطلاق هو رفع قيد النكاح، رفع قيد الإيش؟ النكاح. ثم فدخل في الكلام، قال باب طلاق السنة، إشارة إلى أن الطلاق ينقسم عندنا إلى أقسام، أو ثلاثة أضرب أو ثلاثة أوجه: الطلاق الحسن والطلاق الأحسن والطلاق البدعي، سيتعرض لكل ذلك. قال: الطلاق على ثلاثة أوجه: حسن وأحسن وبدعي. طيب، فالأحسن أن يطلق الرجل امرأته تطليقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه ويتركها، ويتركها حتى تنقضي عدتها. هذه أول وجه من أوجه الطلاق، الطلاق الإيش؟ الحسن، ويسمى طلاق السنة، وهو أن يطلق الرجل المرأة ثلاثة تطليقات في ثلاثة مجالس، في ثلاثة أطهار لم يجامعها فيه. يعني يطلق الرجل المرأة طلقة ويتركها، طيب، حتى تحيض، فإذا ارتفعت الحيضة استقبل هذا الطهر، بمجرد دخول الطهر يطلقها الطلقة الثانية ويتركها حتى تحيض، فبمجرد أن تنتهي هذه الحيضة ويدخل الطهر يطلقها في هذا الطهر التطليق الإيش؟ الثالثة. وعلى ذلك دليله من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب اقرأ، اقرأ مرة أخرى. أين صاحب التصوير؟ خليه يلغي هذا الذي مر معنا. خلاص خلاص يا شيخ خلاص، لا من ليس ضروره، هو يحذف بس ما دخل من كلام هنا. فهمنا هذا حسن الآه الطلاق، وهذا هو الطلاق الآه السني. طب عندنا الأحسن، ما هو الأحسن؟ قالوا أن يطلق الرجل امرأته تطليقة واحدة في طهر لا جماع فيه، لم يجامعها في هذا الآش الطهر، ويتركها حتى هناك قلنا حتى إيه؟ حتى لا في السنة قلنا حتى إيش؟ حتى تحيض، لكن هنا قلنا حتى إيه؟ لا خلاص دعه. قلنا هنا حتى هناك في الطلاق الحسن قلنا حتى تحيض، فيستقبل الطهر استقبالا ويطلقها الطلقة الثانية. أما في الأحسن فإنه يتركها حتى تنقضي عدتها، يعني حتى إيه؟ حتى تنقضي العدة بمرور إيه؟ 3 حيضات. طيب هذا هو الطلاق الأحسن. أما الطلاق البدعي فهو أن كما سيأتي أن يطلقها أكثر من تطليقة في طهر واحد، أو أن يطلقها في طهر لا جماع فيه، أو أن يطلقها أكثر، أن يطلقها 2 أو 3 في لفظة واحدة. ولذلك سنجد الطلاق البدعي يخالف الطلاق السني في أمرين، يعني الطلاق السنة في المرأة المدخول بها من وجهين، من حيث الوقت ومن حيث العدد. من حيث العدد لا يجمع عليها بين أكثر من إيه؟ من واحدة. ومن حيث الوقت أن يطلقها في إيه؟ في طهر لا جمع فيه، فالطلاق في حال الحيض يكون بدعيا. فيكون الطلاق البدعي من حيث العدد أن يجمع عليها بين أكثر من إيه؟ من تطليقة. من حيث الوقت أن يطلقها وهي إيه؟ وهي حائض إذا كانت مدخولا بها. من يقرأ؟ قال الطلاق على 3 أوجه: حسن وأحسن وبدعي. فالأحسن أن يطلق الرجل امرأته تطليقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه، ويتركها حتى تنقضي عدتها، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يستحبون ألا يزيدوا في الطلاق على واحدة حتى تنقضي العدة، وأن هذا أفضل عندهم من أن يطلق الرجل 3 عند كل طهر واحدة، ولأنه أبعد من الندامة وأقل ضررا بالمرأة، ولا خلاف لأحد في الكراهة. يعني هنا لماذا كان في الصحابة يستحبون الطلاق الذي سميناه أحسن الطلاق؟ لأنه أبعد من الندم. لماذا لما يطلق الرجل امرأته طلقة واحدة ويتركها حتى تنقضي العدة يكون قد يعني أدار الأمر في رأسه أكثر من مرة؟ فإن وجد أن الخير في أن يعيدها كانت له فرصة الرد، وأعادها إلى حالها وردها وراجعها فترة على ستكون ممكن تصل إلى 3 أشهر إذا كانت تحيض في كل شهر حيضة أو أقل. فالمهم يعني يعطيه الفرصة إذا ندم أن يراجعها. هذه الفرصة أطول من فرصة أن يطلقها في كل طهر تطليقة. كل طهر تطليقة يعني ليس له الفرصة إلا في الآه إلا قليلة. طيب وأبعد عن الضرر حتى لا يطيل عدة المرأة، فإنه إذا طلق امرأته طلقة واحدة وتركها حتى انقضت عدتها صارت هذه الطلقة بائنة، فتبقى انتهت عدتها وبانت منه تستطيع أن تتزوج غيره. لكن في كل طهر تطليقة تحتاج إلى تطول العدة، يعني هو طلقها ثم راجعها أو ثم ردها في الطهر الثاني ثم ردها في الطهر الثالث ثم ستحتاج إلى العدة بعد ذلك. فهذا فيه إطالة للعدة. ونحن نقول إن ما دام الرجل أراد أن يطلق امرأته ولم ينتوي العودة فإنه يعني ينبغي ألا يطول العدة، لأن تطويل العدة فيه ضرر بالمرأة. اقرأ. والحسن هو طلاق السنة، وهو أن يطلق يطلق المدخول بها ثلاثا في ثلاثة أصهار. وقال مالك رحمه الله: إنه بدعة ولا يباح إلا واحدة، لأن الأصل في الطلاق هو الحظر. الحظر والإباحة لحاجة الخلاص. وقد اندفعت بالواحدة. ولنا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن السنة أن يستقبل الطهر أن تستقبل الطهر استقبالا فتطلقها لكل قرء. ولأن الحكم يدار على دليل الحاجة، وهو الإقدام على الطلاق في زمان تجدد الرغبة. يعني إيش معنى قوله لأن الحكم يدار على دليل الحاجة؟ طب ما الحاجة هنا؟ الحاجة هو حاجة الرجل إلى جماع زوجته، وفي الغالب تتجدد هذه الرغبة فيه والحاجة فيه في كل طهر. فعندما يطلقها وهي طاهر مع أنه زمان تجدد الرغبة، فيدل ذلك على أنه يطلقها وهو وهو راضي كل الرضا، لأنها مهيئة له ورغم ذلك طلقها، فيبدل على أنه أبعد أيضا عن أن يندم بعد ذلك. نعم. يعني الفيصل في ذلك السنة، ولذلك هو يسمى بطلاق السنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عمر: ما أمرك ربك بهذا، إنما أمرك أن تستقبل الطهر استقبالا. فالحاجة كالمتكبرة نظرا إلى دليلها. ثم قيل: الأولى أن يؤثر الإيقاع إلى آخر الطهر احترازا عن تطويل العدة. يعني لا يطلقها في أول الطهر، إنما يطلقها في آخر الطهر حتى لا يطول العدة. ولكن قال: والأظهر أن يطلقها كما طهرت، يعني بمجرد طهرها يطلقها. والأظهر أن يطلقها كما طهرت، لأنه لو أخر ربما يجامعها. ومن قصده التطليق فيبتلى بالإيقاع عقب الوقاع، وذلك يوقعه في طلاق الإيش؟ البدعة. لأن طلاق السنة أن يطلقها في طهر لا جماع فيه. وهذا هو الأظهر، لأن محمدا رحمه الله ذكره في الأصل، والأصل من كتب ظاهر الإيش؟ الرواية. نعم. وطلاق البدعة أن يطلقها ثلاثا بكلمة واحدة أو ثلاثا في طهر واحد. فإذا فعل ذلك وقع الطلاق وكان عاصيا. وقال الشافعي رحمه الله: كل طلاق مباح لأنه تصرف مشروع حتى يستفاد. هنا طبعا في الكتاب بقوله أن يطلقها ثلاثا بكلمة واحدة، لا، هي لو طلقها ثلاثا بكلمة واحدة هذا بدعة، وإن طلقها طلقتين يعني جمع بين طلقتين أيضا هذا طلاق بدعة، لأن طلاق السنة أن يطلقها طلقة واحدة. وإن طلقها ثلاثا أو اثنتين أو واحدة في الحيض أيضا هو طلاق كما سيأتي. نعم. وقال الشافعي رحمه الله: كل طلاق مباح لأنه تصرف مشروع حتى يستفاد به الحكم، والمشروعية لا تجامع الحظر. يعني عنده من الممكن أن يجمع بين أكثر من تطليق، الإمام الشافعي رأى أنه من الممكن أن يجمع بين أكثر من تطليقة، فلا بدعة عنده من حيث الجمع. نعم. بخلاف الطلاق في حالة الحيض، لأن المحرمة تطويل العدة عليها لا الطلاق، ولنا أن الأصل في الطلاق هو الحظر لما فيه من قطع النكاح الذي تعلقت به المصالح الدينية والدنيوية، والإباحة للحاجة إلى الخلاص، ولا حاجة إلى الجمع بين الثلاث، وهي في المفرق على الأطهار ثابتة نظرا إلى دليلها، والحاجة في نفسها باقية. نعم. يعني الإمام الشافعي بيقول إن النكاح أمر يزال بالطلاق، وهو أمر مشروع، فإن أزاله بكلمة أو اثنتين أو ثلاث يكون قد حقق ما أراده، وإن لم يكن مشروعا لما ترتبت عليه آثاره، فهو يقول للرجل أن يطلق المرأة كيفما شاء. ولكن نرد على الشافعي بمقتضى الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أنكر فيه على ابن عمر وقال له ما هكذا أمرك ربك يا ابن عمر. طيب، قلنا أيضا إن الحاجة إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته حاجته إلى طلاق المرأة تندفع بالأيسر، فلما ندفعها بالأعسر؟ تندفع بالطلقة الواحدة، فلماذا يدفعها بالطلقتين أو بالثلاث؟ والحاجة في نفسها باقية، يعني هو محتاج إلى المرأة، هي الحاجة، حاجة الرجل إلى المرأة باقية، فيدفعها بالواحدة حتى يكون له أن يردها إليه إن ندم على ذلك. طيب، والمشروعية في ذاته من حيث أنه إزالة الرق لا تنافي الحظر لا معنى في غيره. يعني إيه؟ يعني الإمام مالك، الإمام الشافعي، لما قد يكون قاس الأمر على الرقيق، الرق يعني يزيله بكلمة واحدة، والرق قيد، وكذلك الطلاق قيد، فيزيله بالكلمة أو السنتين أو الثلاث. نقول له أن الرق المقصود به إزالة الرق عموما، يعني بكلمة واحدة. طيب، فهو إذا قال له أنت حر صار حرا، طيب، وهذا لمعنى في نفسه التحرير، لكن عدم إزالة قيد النكاح بالسنتين، أو أن نقول إزالة قيد النكاح بالسنتين أو الثلاث، هذا وإن كان يثبت التفريق ويثبت إزالة القيد، إلا أنه قد يعني يكره لغيره، غيره وهو أنه إذا أراد أن يردها لن يستطيع ردها، لن حتى تنكح زوجا غيره إذا كانت الثلاث، أو إن كانت السنتين تبقى المجنونة الصغرى حتى يعقد عقدا جديدا، فيكون في هذه الحالة مكروه له أن يجمع بين أكثر من تطليقة، إذ أن حاجته إلى الطلاق، حاجته إلى الفرقة تتحقق بالواحدة، فلا ينبغي أن يجمع معها أخرى. نعم. فأمكن تصوير الدليل عليها والمشروعية في ذاته، من حيث إنه إزالة الرق لا تنافي الحظر لمعنى في غيره، وهو ما ذكرناه، وكذا إيقاع السنتين في الطهر الواحد بدعة لما قلنا. أيوه، نعم، هذه يعني هذه هو هنا في الأول قال قال أو ثلاثا في طهر واحد، ثم بعد ذلك قال وكذلك وكذا إيقاع السنتين في الطهر الواحد بدعة. نعم. واختلفت الرواية في الواحدة البائنة، قال في الأصل إنه أخطأ السنة لأنه لا حاجة إلى إثبات صفة زائدة في الخلاص، صفة زائدة في الخلاص، يعني أنت تتخلص بالواحدة الرجعية، فلماذا تضيف إليها وصفا جديدا وهو البينونة؟ نحن أعطيناك لأن الطلقة البائنة أنهت فرصته في في الرجعة. أما الطلقة الرجعية تحقق لك ما أردت، ولكن تحتفظ لك بحق الرد، حق أن ترد امرأتك. طيب خلينا أعطيك الأول عن تقسيم الطلاق. الطلاق عندنا 1 طلاق رجعي، 2 طلاق بائن، 3 طلاق بائن بينونة صغرى، 3 طلاق بائن بينونة كبرى. الطلقة الرجعية هو أن يطلقها طلقة واحدة أو طلقتين بصريح الطلاق، أن يطلق امرأته طلقة بصريح الطلاق، أنت طالق، مطلقة، طلقتك، هذا صريح الطلاق، يعني اللفظ الموضوع حقيقة للطلاق. طيب هذا الطلاق الرجعي لا يحرم المرأة ولا يزيل الملك، لا يحرم المرأة، طلقها طلقة رجعية يجوز أن يجامعها في الحال أو بعد ذلك قبل انتهاء العدة. المهم الطلقة الرجعية هذا حكمها، والمرأة لا زالت في ملكه، يعني لا تستطيع أن تتزوج رجلا غيره. طيب هذا هو الطلاق ناتي بعد ذلك إلى الطلاق البائن بينونة صغرى. الطلاق البائن بينونة صغرى وهو أن يطلق الرجل امرأته بلفظ من ألفاظ الطلاق الكنائي، بلفظ كنائي ينوي فيه الطلاق، ينوي فيه الطلاق. وألفاظ البينونة كثيرة، منها إذا قال لها أنت طالق طلقة بائنة، البائن يعني قطع، بان يعني انقطع وانفصل، انقطع ما أبين من الحي فهو ميت، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما قطع من الحي فهو ميت. طيب فهنا أنبأت عن القطيعة بين الرجل والمرأة، والقطيعة بين الرجل والمرأة تكون بالطلقة الرجعية؟ لا، قلنا إن الطلقة الرجعية لا تزيل ملكا ولا تحرم المرأة. أما الذي يقطع المرأة فيقطع وصلة الزوجية هو الطلاق البائن. فالطلاق البائن بينونة صغرى أن يطلقها طلقة واحدة بلفظة من ألفاظ البينونة، اللي هي الطلاق الكنائي أو ألفاظ الكناية في الطلاق، بائن، بتة، بتلة، حبلك على غارمك، سيأتي لك أمثلة كثيرة عليها. فإذا طلق الرجل امرأته هذه الطلقة بلفظ من ألفاظ البينونة ونوى به الطلاق، كان الطلاق طب ما الفرق بين الرجع والبائن؟ الرجع قلنا لا يحرم المرأة ولا يزيل ملكها، أما البينونة الطلاق البائن فإنه يحرم المرأة، آسف، يزيل الملك، أزال الملك. طيب أما بالنسبة لتحريم المرأة، لا، هي تحرمت مؤقتا حتى لا، دي البينونة الكبرى ديك هاي، إنما هنا حتى يعقد عليها، هو المرأة خلاص صار لا ملك له عليها، ولكن حلال أن يتزوجها قبل أن تتزوج غيره. يبقى هنا الطلاق البائن بينونة صغرى فإنه لا يحرم المرأة للرجل أن يتزوجها مرة أخرى، ولكن زال ملكها، يعني إذا طلقها طلقة بائنة بمجرد انتهاء العدة لها أن تتزوج غيره، لكن هل هو يستطيع أن يتزوجها سواء في العدة أو في غير العدة؟ لا، يعني قال لها أنت بائن، خلاص حرمت كده، انتهى الملك، لا تستطيع ردها ولو بعد كلمتك أنت بائن، يبقى سواء كان في العدة أو في غير العدة. هذا هو الطلاق طب هل الصغرى بينونة البينونة الصغرى تحل المرأة بعقد جديد؟ طيب ما الفائل هنا، هل من الممكن أن الطلقة الرجعية تصير طلقة بائنة؟ إذا انتهت العدة، يعني إذا قال الرجل امرأتها أنت طالق وانتهت عدتها فإنها تنقلب إلى طلقة إيه؟ ملكة المرأة نفسها، تتزوج من تشاء. أراد أن يتزوجها لا رجعة، ولكن زواج جديد بعقد ومهر جديدين. ماشي. نأتي إلى البينونة الكبرى. أولا الرجعية لا يمكن أن تصير بينونة كبرى، والبينونة الصغرى لا يمكن أن تصير بينونة إيه؟ كبرى. فالبينونة الكبرى هي أن يطلق الرجل امرأته ثلاثا، إذا طلقها ثلاثا بانت منه بينونة كبرى، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. طيب، هذا إذا طلقها الطلاق البائن بينونة كبرى، يبقى خلاص هذا رفع الحل وأزال الملك، فلا يجوز أن يتزوجها لأنها صارت محرمة بالطلقات الثلاث. ولا يجوز فلا يستطيع رجعتها، ولا تحل له إلا بعد نكاح زوج غيره. يبقى الطلاق البائن بينونة كبرى أزال الملك ورفع الحل، تريدها حتى تنكح زوجا غيرك. عرفنا أهل الرجع وأهل البائن بينونة كبرى وأهل بينونة صغرى. طيب، فهنا قال ارجع إلى كتابنا. اختلفت الرواية في الواحدة البائنة. قال في الأصل إنه أخطأ السنة، لأنه لا حاجة إلى إثبات صفة زائدة في الخلاص. هو يريد أن يخلص من امرأته، يخلص منها بالطلقة الرجعية، فلا داعي أن يزيد عليها صفة هي صفة الإيه؟ البينونة، وهي البينونة. وفي رواية الزيادات أنه لا يكره للحاجة إلى الخلاص ناجزا، يعني هو من المؤذى. قال لها أن تطالق طلقة بائنة، في رواية الأصل هذا طلاق بدعي لأنه زاده صفة، أما في الزيادات وهو أيضا من كتاب من كتب ظاهر الرواية، قال إنه لحاجته للخلاص لا يقع بدعيا، لأنه طلقها طلقة واحدة ولم يجمع بينها وبين طلقة أخرى. ماشي، اقرأ اقرأ يا عادل. والسنة في الطلاق من وجهين، سنة في الوقت وسنة في العدد. فالسنة في العدد يستوي فيها المدخول بها، المدخول بها وغير المدخول بها، وقد ذكرناها. يبقى السنة في الطلاق من وجهين، سنة في الوقت وسنة في العدد. فالسنة في العدد يستوي فيها المدخول بها وغير المدخول بها، يعني إذا كانت زوجته قد دخل بها وأراد أن يطلقها للسنة يطلقها واحدة، طب غير مدخول بها أيضا يطلقها واحدة. وقد ذكرناها، وسنة في الوقت تثبت في المدخول بها خاصة، وهو أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، لأن المراعى دليل الحاجة. طيب، يعني إذا كان قد تزوج امرأة ولم يدخل بها فطلقها في حالة حيضها، هل هذا يعد طلاق سنة أم بدعة؟ قال لا، طلاق سنة. فيبقى طلاق السنة بالنسبة لغير المدخول بها يراعى من حيث الإيه؟ من حيث العدد، لا من حيث، إنما المراعى من حيث العدد والوقت هو طلاق المرأة المدخول لماذا فرق هنا؟ قال لأن نحن نقول إن يقع نوقع الطلاق في حالة طهر، لأن الطهر هو زمن تجدد حاجة الرجل إلى المرأة، يكون الرجل راغبا في المرأة، فإذا طلقها وهو في حالة الرغبة، فلا يكون قد طلقها وهو نادم. إنما بالنسبة لغير المدخول بها، زمان الرغبة فيها قائم لأنه لم يدخل بها من الأصل، فلا نقول إنه طلقها مثلا لأنها حائض، لأنه مثلا تأذى منها، فالطلاق السنة في حال في المرأة غير المدخول بها يراعى فيه حال اللفظ لا حال لا حال الوقت. نعم مفهومة؟ مفهوم. هاي فصلنا في ذلك الفضوء في المدخول بها خاصة، وهو أن يطلقها في ضوء لم يجامعها فيه، لأن المراعاة دليل الحاجة، وهو الإقدام على الطلاق في زمان تجدد الرغبة. والرجل متجددة رغبته في المرأة غير المدخول بها دائما، إنما المدخول بها يتجدد الرغبة فيها زمان زمان الطهر. وهو الطهر الخالي عن الجماع. أما زمان الحيض فزمان النفرة. النفرة. وبالجماع مرة في الطهر تفتر الرغبة، يعني تضعف، يعني إذا جامع الرجل المرأة في حال طهرها تفتر رغبته، يعني تضعف رغبته وتقل رغبته فيها. وغير المنظور بها يطلقها في حالة الطهر والحيض، خلافا لزفر رحمه الله، وهو يقيسها على المنظور بها. ولنا أن الرغبة في غير المنظور بها صادقة لا تقل بالحيض ما لم يحصل مقصوده منها، ففي المدخول بها تتجدد بالكفر. قلنا غير المدخول بها الرغبة قائمة. وإذا كانت المرأة لا تحيض من صغر أو كبر يعني المرأة الآيس والمرأة الصغيرة كيف يطلقها للسنة؟ هي لا تحيض. قال وإذا كانت المرأة لا تحيض من صغر أو كبر فأراد أن يطلقها ثلاثا بالسنة، فطلقها واحدة، فإذا مضى شهر طلقها أخرى، فإذا مضى شهر طلقها أخرى، لأن الشهر في حقها قائم مقام الحيض، لأنه زمان تجدد الرغبة. قال الله تعالى واللائي يئسن من المحيض، لا أم قال واللائي لم يحيض. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة، واللائي لم يحض، يعني عدة المرأة التي لا تحيض لكبر أو لصغر 13. والإقامة في حق الحيض خاصة حتى يقدر الاستبراء في حقهما بالشهر. نعم. وهو بالحيض لا بالطهر. يعني العدد نحسبه بالحيض، عندنا الأقراء هي الحيضات 3 قروء. ثم إن كان الطلاق في أول الشهر تعتبر شهور بالأهلة، وإن كان في وسطها وسطه فبالأيام في حق التفريق. وفي حق العدة كذلك عند أبي حنيفة رحمه الله وعند الجماعة، يعني إذا طلق الرجل امرأته في أول الشهر 3 أشهر تحسب بإيش؟ بالأهلة. يعني لو جاء هذا الشهر مثلا 30 يوما، والذي بعده جاء 29، والذي جاء بعده 29، فعدتها تنتهي بالحساب بأول الهلال. أما إذا كانت قد طلقها في وسط الشهر، يعني يوم 3 يوم 5 وهكذا، فكذلك تحسب بالأيام عند أبي حنيفة. بالأيام يعني عدتها كم يوم؟ 90 يوما. هذا عند أبي حنيفة، وعندهما يكمل الأول بالأخير والمتوسطان بالأهل. يعني طلقها يوم مثلا 20 من هذا الشهر، طب انتهى 20، جاء انتهت 10 أيام وجاء الشهر التالي بعده، جاء مثلا رجب، أو مثلا طلقها في 20 رجب، طيب انتهت هنا عند الصاحبين 20 رجب، هذا بدخول شعبان نحسب شعبان كاملا، سواء بالأهلة يعني، سواء 30 يبقى 30، سواء 29 يبقى 29. طيب وما نقص من الشهر الأول اللي هو رجب، قال يكمل من الشهر الأخير. نعم. وعندهما يكمل الأول بالأخير والمتوسطات بالأهلة، يعني جاء الهلال 30 أو 29. وهي مسألة الإجارات، الإجارات يعني إذا كانت الإجارة مشاهرة فاستأجر منه شهرا، فقالوا كذلك ثلاث مثلا 3 أشهر أو كذا، نفس الخلاف فيها، هل يكمل الشهر من الذي بعده أم يحسب بالأيام فقط. نعم. قال ويجوز أن يطلقها ولا يفصل بين وطئها وطلاقها بزمان. فقال زفر رحمه الله يفصل بينهما بشهر لقيامه مقام الحيض، ولأن بالجماع، هذا بالنسبة لمن؟ ما هي والمدخول بها للمرأة الإيش؟ التي تحيض ولا من غير ذوات الحيض؟ من غير ذوات الحيض، نتكلم في المرأة من غير ذوات الحيض. فقال الزفر رحمه الله يحصل بينهما بشهر قيامه مقام الحيض بالنسبة للوطء، لا يطأها إلا بعد الشهر، لا يجمع بين وطئين في شهر واحد، هذا عند زفر، عندنا يجوز أن يجمع بين الوطئين في شهر واحد، لأن الذي نخاف منه لا سبيل لحصوله ألا وهو الحبل. هو يا مشايخ نحن نقول يطلقها في طهر لا جماع فيه، لماذا؟ حتى لا تفطر الرغبة واحدة، ولا جماع فيه لأنه من الممكن أن تحبل فيندم، يقول لو علمتها قد حبل لما طلقتها. طب لكن الآيس والصغيرة لا سبيل لحصول الحمل. وقال زفر رحمه الله يحصل بينهما بشهر لقيامه مقام الحيض، ولأن بالجماع تفطر الرغبة، وإنما تتجدد بزمان وهو الشهر. ولنا أنه لا يتوهم الحبل فيها والكراهية في ذوات الحيض باعتباره، يعني باعتباره أنه يتوهم الحبل فيندم، لأن عند ذلك يشتبه وجه العدة والرغبة، وإن كانت يعني يشتبه، هل يا ترى هي حامل أم لا، حامل فتعتد بوضع الحمل أم غير حامل، يعني حائل فبالحيض. والرغبة وإن كانت تخطر من الوجه الذي ذكر، لكن تكثر من وجه آخر، لأنه يرغب في وطء غير معلق، غير معلق فرارا عن مأمن الولد، فكان الزمان زمان الرغبة، يعني دائما زمان الرغبة، لأنه قد يفر من الوطء في حال الطهر، لأنه قد يأتي ولد وذلك يزيد في نفقاته، عليه نفقة الولد، لكن المرأة في حال الكبر أو حال الصغر لا يتصور منها الحبل في هذه الحالة. فكان الزمان زمان الرغبة فصار كزمان الحبل. وطلاق الحامل يجوز عقيب الجماع، لأنه لا يؤدي إلى اشتباه وجه العدة وزمان الحمل وزمان الحبل زمان الرغبة في الوطء، لأنه خلع المرأة لا تحيض، فيبقى على طول متجدد الرغبة في الايه في الوطء، ولأن جماع الحبل لا يعلق منه ولد آخر، لأنها خلاص ما دام حبلت لا وجه لا سبيل إلى أن تحبل بإيه بولد آخر، ماشي؟ طيب، فلا تقل الرغبة بالجماع. هذا الله تعالى أعلى وأعلم، ونستأنف في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.